انا مش طيب. لماذا؟ هل كلمة طيب عيب؟ طيب يعني مغفل، طيب يعني حقير. لا لا وألف لا، إن الله طيب. إن من آفات المجتمع فعلا أن ينظر إلى الطيب بهذه النظرة. وربكم طيب، إن الإنسان الطيب حري بالناس أن يضعونه على رؤوسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ كل هين لين قريب سهل. إن هؤلاء طيبين خاتمتهم ستكون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وستتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.